لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. حين يتكاثر الفراعنة فتجد نفس الأوصاف والأفعال تتكرر، والعجيب أن بعضهم لا يتعظ بغيره. قد سبق معنا الحديث عن فرعون موسى، والليلة نتكلم عن فرعون هذه الأمة. ذلكم الرجل الذي تصدى بكل ما أوتي من قوة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته طيلة عمره حتى أهلكه الله عز وجل. إنه أبو جهل لعنه الله عز وجل. كم آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكم صد عن سبيل الله بماله وجهده بحاله ومقاله، كم دبر وخطط وكاد للإسلام والمسلمين. وهذه صور من ذلك. ها هي غزوة بدر لما أفلت أبو سفيان، وذلك قبل أن يسلم، بالقافلة بعير قريش، أرسل إليهم: إنكم إنما خرجتم تمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله فارجعوا. نعلم أن أبا سفيان كان عائدا بالقافلة من بلاد الشام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون للتصدي لهم ولم يخرجوا للقتال. فلما علم أبو سفيان بخروجهم انحرف بالقافلة عن طريق البحر وأفلت ومن معه. كان قبل ذلك قد أرسل لمكة يستنفرهم ويخبرهم أن المسلمين، أن محمدا وصحبه قد خرجوا يعترضون أموالكم. فلما أفلت أبو سفيان أرسل إليهم مرة أخرى: إنكم إنما خرجتم تمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جهل بطل هذه الكلمات، قال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا. هكذا دوما الطواغيت يريدون الرفعة ويريدون السمعة. أراد اللعين المباهاة والمفاخرة وأن يذكرهم الناس، فصاروا بالفعل حديث الناس ولكن في الذل والهوان واللعن. ولما بدأت معركة بدر وقف يدعو الله عز وجل، وهذا من العجب، أبو جهل يدعو الله عز وجل. نعم، وقف يقول: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، يعني عجل هلاكه. يدعو على نفسه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، يقول: يا رب اللي هو كان سبب في قطع الرحم وأتى بأشياء لا نعرفها عجل هلاكه، سواء كنا نحن أو محمد وصحبه. وأجاب الله دعاءه وكان هو الهالك. قال الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. وكان يحمس الناس للثبات فيقول: واللات والعزى لا نرجع حتى نفرقهم في الجبال. يقصد مين نفرقهم؟ المسلمين، حتى نفرقهم في الجبال. ثم يقول وتعجب مما قال: فلا ألفين رجلا منكم قتل رجلا. بيقول للمشركين: مش عايزكم تقتلوه، ما يعملوا لهم ايه؟ تخيل انت كده، فكر: فلا ألفين رجلا منكم قتل رجلا ولكن خذوهم أخذا. شوف الجبروت، يعني يقول له: تقتلهم مش انتوا بس ايه، عفقوهم كده، مسكوهم بس ليه؟ حتى تعرفوهم سوء صنيعه. بالظبط، يعني أدبوهم، عرفوهم انه كده كده عملوا حاجة غلط. من ايه بقى؟ من مفارقتهم اياكم ورغبتهم عن اللات والعزة. فكيف كان جزاء هذا المتعجرف المنتفخ؟ روى البخاري عن ابن عوف قال: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن سيدنا عبد الرحمن بن عوف في معركة بدر بيبص عن يمينه وواقف في المعركة لقى فتى صغير، وبص عن شماله عن يساره وجد أيضا فتى صغير، فكأني لم آمن لمكانهما، ارتاب يعني إيه العيال الصغيرة دي عايزة إيه. وخلي بالك وقارن بين أولادنا في السن ده وأولاد المسلمين أولاد الصحابة كيف كانوا وكيف أصبح أولادنا، والله المستعان. قال فكأني لم آمن لمكانهما إذ قال لي أحدهما سرا عن صاحبه، يعني خده كده خليه وطيله كده وساره بذلك، قال له يا عم أرني أبا جهل. تعرفين يعني أبو جهل بالنسبة للمشركين؟ يعني قائد معركة، يعني حاجة ضخمة جدا في المكانة وفي المنزلة وفي الجسد كذلك. كان أبو جهل كان ضخم الجثة لعنه الله، فطفل صغير يقول أرني أبا جهل أرني أبا جهل. فقلت يا ابن أخي ما تصنع به، تعمل بإيه؟ قال عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. عاهدت الله، شوف كيف رب المسلمون أبناءه، كيف غرسوا فيهم الشجاعة. هذا الوقت ممكن تلاقي الأولاد بيتربوا بس على سبستون وعلى صح كده، وقول بقى وعد والشباب قاعدين الصغيرين هم قولوا كده في أسماء إيه تاني قنوات وفي أسماء مسلسلات والأم للأسف عشان هي مش عايزة وجع دماغ تفتح للولد التلفزيون وتإيه وتطرقه ويقعد ساعة اتنين لا ساعة إيه خمس ساعات ست ساعات، ويصاب الولد بالتبلد الذهني وضعف الذكاء، ويصاب الولد بضعف البصر. تبقى لك الولد قاعد ويتفرج خمس ست ساعات يجيله تبلد لأنه قاعد متصنم يعني متخشب، فيش أي حركة وفيش أي مجهود، قاعد بس ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدا ما في هذه الكراتين أو الكرتونات أو المسلسلات من المخالفات التي تصل وتمس جناب العقيدة في كثير من الأحيان، أن الإله نزل وتجسم وتزوج ومات وإلى غير ذلك من بعض المسلسلات التي تمس عقائد المسلمين، عدا ما فيها من الموسيقى، عدا ما فيها من تبرج النساء والتربية والعياذ بالله تعالى على السوءات وعلى المخالفات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل هناك تجارة أربح من التجارة بالأولاد؟ أن تتاجر بأولادك مع الله، أن تحسن تربية أبنائك ليكونوا خير جند وخير رجال لهذا الدين، أن يصير الولد له غاية، أن يربى الولد فيخرج عظيما ينفع بلده ووطنه وينفع دينه وأمته، وليس أن يخرج تافها لا غاية له ولا هدف. وإلى الله المشتكى، الكفار يربون أبناءهم على ذلك. أذكر موقفا والله كدت أبكي لما قرأته، بعض الناس يحكي أنه اجتمع مع أطفال وأبناء الأسرة أبناء العائلة أولاده أولاد بناته وإلى آخره في اجتماع، فكان أن أحضر هذا الرجل لهم شيئا من الحلوى، جيب لهم حلويات ويزعها على الأطفال، وأنتم تعرفون حب الأولاد لذلك، فكل أخذ حظه ونصيبه سوى واحد انفرد يبكي. أنا عايز حضراتكم كده تخمنوا الولد ده ليه ما خدش الحاجة الحلوة وليه بيبكي، واللي هيجيب إجابة هياخد هدية قيمة، تخيلوا ليه. شيء لا يتوقع، شيء لا يتوقع. يعني اخونا بيقول مش ده النوع اللي بيحبه، واخونا بيقول افتكر اخواننا في سوريا، واخونا بيقول ان في حد تاني مثلا، ها انفرد يبكي وقال له اريد كتابا. ليه؟ لانه متربي في كندا. تخيل بيقول له مش عايز حلقة، انا عايز مش عايز حاجة حلوة، عايز كتاب، عايز اقرأ، لانه ولد مسلم بس متربي في كندا حيث يعرف الناس قيمة العلم. طيب وأمتنا أليست أول كلمة في وحيها اقرأ؟ صح؟ مش كده؟ مش أول كلمة نزلت في الوحي بتاعنا إيه؟ اقرأ، قول كده معايا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ها؟ خلق الإنسان من علق، اقرأ هذه كمان مرة، وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم، خمس مفردات للكتابة والقراءة والعلم في أول خمس آيات. فكيف أصبح قدر القراءة بين أبناء المسلمين وبين شباب المسلمين وبين رجال المسلمين؟ إذا نظرت للواقع فعلا تأسى والله وتأسف أن صار المسلمون لا يقرؤون. طيب وأمة تتحضر، كيف تتحضر أمة بلا قراءة بلا علم؟ لا أقصد فقط العلم الديني بل العلم الدنيوي كذلك، أبناء الكفار في الصين وغيرها الدول الوثنية الذين يعبدون بوذا الأصنام يخترعون وأبناؤنا يلعبون، هم يخترعوا ويصدروا وإحنا نلعب. إلى ما يستمر هذا الوضع وهذا الحال؟ التغيير إنما يبدأ من التربية، من تربية الأولاد. انظر لآيات سورة القصص، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، قولوا معاي، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. كل الكلام ده أشرنا ليه في الحلقات اللي فات. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هم مين؟ بني إسرائيل. وإيه؟ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإيه كمان؟ ونمكن لهم. مش المسلمين دولت محتاجين الحاجات دي؟ أن يمن الله عز وجل علينا، أن يرفع عنا الذل، أن يمكن لنا. طيب كيف بدأ ذلك؟ كيف كان طريق ذلك؟ كمل الآيات بعدها. ونوري فرعون ما بعدها، ها شو الطريق بقى الذي تاه من بين أيدينا؟ قال الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طب ده فرعون بيقتل وفي استضعاف وفي ذل وفي استحياء للنساء. طيب الولد لسه ما اتولدش، الولد اتولد، الولد هيقعد قد ايه طفل وبعد كده قد ايه لحد ما يوحى له الانبياء بيبعثوا في كام، على سن كام؟ ها 40. يعني كل السنين دي وفرعون شغال في الايه؟ في التأثيل وفي التعذيب والاستحياء طيب ومفيش حاجه بسرعه، مفيش زلزال يجي يخلص على الناس دي ويحصل تمكين للاسلام، لا يكون ذلك ابدا. وقد كان الله ولا يزال قادرا أن يخسف بأهل مكة الأرض مثلا ويمكن للمسلمين، لكن لا يكون التمكين هكذا، إنما التمكين حينما نغير ما بأنفسنا كما سمعنا في الآيات، وكذلك حينما نعرف لما خلقنا، وحينما نغرس في أبنائنا هذه المعاني. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إلى آخر الآيات. فبدأ الطريق منها هنا، حينما أنتبه أنا لأبنائي وأعرف كيف أربيهم وأنتبه لهذه الأمانة التي ولاني الله عز وجل. نعود، قال ابن عوف فقال لي عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه، يعني يا قاتل يا مقتول. وقال لي الآخر سرا عن صاحبه مثله، الاثنين متلقنين نفس الكلام، انت رايح بدر ليه؟ ها ليه غاية ليه هدف؟ يا تقتل أبو جهل يا تتقتل. أطفال يعني ما وصلوا 20 سنة. قال فما سرني أنني بين رجلين مكانهما، يعني مش هبقى فرحان لو لقيت اثنين رجالة عن يمين وعن شمالي، لا ده والله ده أبطال دول. قال فأشرت لهما إليها، قلت لكم من شوية أبو جهل كان حاجة طول بعرض، حاجة ضخمة. طب ولد صغير ده ما يجي الواحد بغل كده طول بعرض هيعمل له إيه ده؟ أولا الولد الصغير ده شايل السيف إزاي؟ تعرفين لما يبقى في عركة عندنا هنا في 45 ولا بتاع، والعيال بيطلعوا بالإيه؟ خشب. إيه يا عم خشب ده كان زمان أيامنا، دلوقتي بيطلعوا بالإيه؟ عارفين السيف الكبير ده اللي خدت بالك؟ الولد الصغير ابننا ممكن ما يقدرش يشيل السيف ده، السيف ده ما ينفعش، ده بالنسبة اللي كان بيشيله المسلمين في الغزوات أكنه سيف ورق، السيف بتاعهم مش أقل من 10-15 كيلو حديد. طب قول لي بقى طفل صغير يشيل 15 كيلو، عارف السنجل 5 كيلو اللي يشيلها الطفل ازاي دي؟ شوف الاطفال، اطفال المسلمين وماسك السيف ورايح، شوف الجرأة، رايح يقتل قائد الكفار، قائد من قواد الكفار ابو جهل لعنه الله. قال فشد عليه مثل الصقرين، شوف الصقر لما بينقض على الفريسة بتاعته. قال حتى ضرباه، وهما ابن عفراء اسم امهم. قال شد عليه مثل الصقرين حتى ضربه، طبعا عشان الولد لسه صغير والطفل الصغير ممكن تقول له اذبح خروف ما يعرفش، وممكن يقطع عرق ما يعرفش يقطع التاني، فعشان كده الضربه بتاعتهم ما ايه؟ ها؟ ما خلصتش على مين؟ على ابي جهل، فضل لسه فيه؟ لسه فيه، يعني مثلا حاجه كبيره كده وده ماسك السيف على ما يضربه ممكن يجيبها له فين؟ في فخده مثلا ولا حاجه، ما هي على مش طايل. وفعلا هم فعلا اصابوه فقط وسقط الرجل. عقب انتهاء المعركة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن على مصير أبي جهل، يعرف راح فين. فقال من ينظر ماذا صنع أبو جهل؟ قال ابن مسعود أنا يا رسول الله. تعرف ليه ابن مسعود بالذات؟ لأن أبو جهل كان بيعذبه في مكة، خد بالك، ابن مسعود كان إيه؟ كان رفيع خالص. فقال أنا يا رسول الله، فانطلق فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، يعني خلاص بيخلص. قال فأخذ لحيته ابن مسعود مسك لحيته قال له أنت أبو جهل؟ طبعا هو عارف أنه أبو جهل بس بيقرره يعني إيه أنت خلاص. فرد وهل فوق رجل قتله قومه، يا الكبر حتى للحظات الأخيرة. قال إيه يعني واحد سيد من السادات وقومه قتلوه، كبر حتى النهاية. عند البخاري أنه قال له ابن مسعود هل أخزاك الله؟ فقال هل أعمد من رجل قتلتموه؟ وفي رواية أنه قال وددت أن غير أكار قتلني، يعني يقول له ما فيش إلا الفلاح ده اللي يقتلني، يقصد مين؟ الطفلين، لأن الطفلين دول من أبناء الأنصار، والأنصار مشهورين بالإيه؟ بالزراعة. فمش عاجبه أن عيال الفلاحين هم اللي إيه؟ شوف الكبر حتى فين، حتى بيتقتل مش عايز أي حد يقتله، عايز أطلع على مزاق كبر والعياذ بالله. ولما ارتقى ابن مسعود على صدره قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا ابن أم عبد، يعني أنت إيه اللي طلعك في المكانة دي؟ ألست رويعينا بمكة؟ يعني أنت مش كنت راعي؟ ما قالوش حتى راعي، ده بيقوله رويعي يعني إيه بصغار، شوف الكبر والعياذ بالله تعالى. والجزاء من جنس العمل. وهذه كانت خاتمة لهذا الرجل المجرم المحارب لدين الله عز وجل، وهذه الخواتيم تنتظر كل ظالم ومتكبر محارب لدين الله عز وجل، وكما تدين تدان. وغدا لنا لقاء مع فرعون آخر لعنهم الله عز وجل وأذلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.